أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تدعون لتنفقوا يهدمك ويجيبك صلى الله عليه وسلم. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. الله أكبر. صلى على الحبيب. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا. صل عليه ويفتح عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نعم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله يشرح صدرك. ما شاء الله العظيم. خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض. الله أكبر. وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله عليم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله